ما تسألني بتمثل نورك وعبير وقلبي أصل من انت امبارح بستنى لحظة ما تسألني بتمثل نورك وعبير وقلبي أصل يا صباح الفل الفل يا صباح الفل يا صباح الفل الفل الفل يا ابن حبيب بستنى الفل أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أصل من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تغني أتمثل نورك وعبيرك وقلبي أصل يا صباح الفل الفل يا صباح الفل في بحور النور قلبي سفينة رحالة بأجمل سفرية وطلوع الشمس النوم تحضن أمواج الحنية وانت المينا بلقات بتفرح شراعاتي وينادي هواك ابتساماتي بلقات بتفرح شراعاتي وينادي هواك ابتساماتي تبدع وتصور وتفنن من أحلى الألوان أوقاتي اتمثل نورك وعبيرك وقلبي اطول